فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل للجن تأثير على الإنس في هذه الحياة، وما طريقة الوقاية منهم؟ مأجورين. نعم، الجن يؤذون الإنس وقد يلابسونهم ويضرونهم، فالمسلم يستعيذ بالله من الجن ومن عين الإنسان، ويستعيذ من الشيطان. الاستعاذة حصن حصين، فحصن المسلم به من الأشرار، من الجن والإنس. نعم.